طبعا بحث سيأتي بعد ذلك، ما الفرق بين الثواب والنافع والتفضل؟ هذه أبحاث كلامية ها، وكلها مبنية على أصل، لعلنا سنشير إلى ذلك الأصل بعد ذلك. بعد ذلك سنبين بأن الثواب هو نفع مستحق، أن العوضاء والنفع هو نفع مستحق خال عن تعظيم وإجلال. أما الثواب هو ماذا؟ هو نفع مستحق ولكن ماذا؟ مع التعظيم والإجلال. أما التفضل ما هو؟ هو نفع غير مستحق. فالسؤال المطروح هنا هو هذا، وهو أنه لو أوقع الحق سبحانه وتعالى بإنسان ألما وقربه ذلك الألم إلى الطاعة فأطاع الحق فترتبت على طاعته ثواب من الله، هل هذا يكفي لتصحيح ولحسن الألم أو لابد بالإضافة إلى الثواب أن يوجد هناك نفع؟ هنا تريد أن تقول العبارة بأنه لابد بالإضافة إلى الثواب المترتب على الطاعة لابد أن يوجد ماذا؟ نفع حتى يصح الألم، حتى يكون الألم حسنا. وأما إذا اكتفينا بالثواب من غير نفع زائد فإن الألم ماذا؟ ليس بحسنين. ولا يكفي اللوط في ألم المكلف في الحسن. اللوط ما هو؟ اللوط المقرب هذا، بعد هذا الألم يقرب الإنسان إلى ماذا؟ إلى الطاعة. فهل يكفي في حسن هذا الألم أن يكون مقربا للإنسان إلى الطاعة والطاعة يترتب عليها ثواب، أو لابد بالإضافة إلى الثواب لابد من وجود نفع حتى يكون الألم حسنا؟ العبارة تريد أن تقول بأنه لابد بالإضافة إلى الثواب لابد من وجود النفع، والمسألة خلافية بين ماذا؟ ها؟ بين المتكلمين. طبعا أرجع وأقول هذه المسألة أيضا مسألة ماذا؟ نقلية، يعني لابد أن نرجع إلى الحق، إلى السنة الإلهية، لنرى بأن الله سبحانه وتعالى وضع سنته بهذا النحو أو وضع سنته ماذا؟ بذاك النحو. وبعبارة أخرى ماذا كتب على نفسه؟ كتب على نفسه هذا النحو أو كتب على نفسه ذاك النحو؟ وإلا نحن قلنا في أبحاث العدل الإلهي فيما سبق أنه لا يوجد أي معنى للاستحقاق لأحد على الله سبحانه وتعالى. نعم الله سبحانه وتعالى وضع هذا الحق هذا ماذا؟ على نفسه. فهنا أيضا لابد أن نرجع إلى السنة الإلهية، إلى النقل، لنرى بأنه ماذا كتب على نفسه. المهم قال ولا يكفي اللطف في ألم المكلف في الحسن، بل لابد بالإضافة إلى اللطف الذي يقرب إلى الطاعة ويترتب على الطاعة الثواب لابد من وجود ماذا؟ لابد من وجود نفع زائد. فلهذا يقول هذا مذهب الشيخين وقاضي القضاة، وجوز بعض المشائخ إدخال الألم على المكلف إذا اشتمل على اللطف، وإن لم يحصل في مقابلة ذلك الألم ماذا؟ عوض ونافع. لأن الألم كما يحسن لنفع يقابله فكذا يحسن لما يؤدي إليه الألم، مو بالضرورة أن الألم لابد أن يقابله نفع حتى يكون حسنا، بل حتى لو أدى إلى الطاعة التي تترتب عليها يترتب على الطاعة ثواب أيضا يكون ماذا؟ حسنا. ولهذا حسن منا تحمل مشاق السفر لربح يقابل السلعة ولا يقابل مشاق السفر، ولكن مشاق السفر ماذا تكون؟ تكون مقدمة للوصول إلى الربح المترتب على السلعة، من قبيل الطاعة سلعة فيترتب عليها ربح وهو الثواب، والألم يكون ماذا؟ من مقدمات هذه الطاعة التي يترتب عليها الثواب. قال ولما كان مشاق السفر علة في حصول الربح المقابل للسلعة، فكذا الألم الذي هو لطف لولاه لما حصل الثواب المقابل للطاعة، فحسن فعله وإن خلا عن العوض لأداء مثل هذا الألم إلى النفع وإلى الثواب. وحجة الأوائل أن الألم غير المستحق لولا اشتماله على النفع أو دفع الضرر، هذه الاستدلالات أنا في نظري استدلالات أقرب إلى أن تكون استحسانية، لأن المطلب لابد أن نرجع كما قلت إلى ماذا؟ إلى السنن الإلهية، إلى هذه الآيات، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله